صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ومسرح الشباب. نلتقي اليوم في إطار مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، والذي ضم 5 ليالي مسرحية بدأت بالليلة الإماراتية ومسرحية مطايا البيان، ثم الليلة الثانية والمسرحية الكويتية الأصاخيب، بالإضافة إلى العرض الموريتاني ليالي لاذيب في الليلة الثالثة، وكانت خاصة بالعرض السوداني الملك نمر حب في الصحراء، ثم الليلة العراقية وعرض سبيل الأصالة. أما الليلة الخامسة والأخيرة فكانت خاصة بالعرض الأردني زين المها. ومن داخل الليلة السودانية وعرض الملك نمر حب في الصحراء من تأليف إبراهيم العبادي وإخراج عادل الحربي وفرقة المخمل للفنون الأدائية، كان لميكروفون مسرح الشباب هذه اللقاءات. الفنان الإماراتي المعروف دكتور حبيب غلوم، كيف تقدم الإمارات والشارقة تحديدا نموذجا فريدا للمسرح الصحراوي؟ هذه التجربة ليست موجودة في أي بلد عربي. حضرتك لخصت الموضوع، هي تجربة فريدة بالفعل، ويشهدها اليوم كل العرب، على الأقل كل الفنانين والمثقفين العرب اليوم يشهدون أنه تجربة الشارقة متميزة وفريدة، ودعم وحرص وتواجد الشيخ سلطان الله يحفظه حاكم الشارقة في كل المحافل الثقافية والفنية، هذا يعطي انطباع لكل من يصلنا أو يسمع عنا بأنه بالفعل هو يعني يحاول أن يحافظ على هذه الصيغة العربية، ويعني لأنه هو الله يحفظه ويطول في عمره مهتم بالتراث، مهتم بالثقافة، مهتم بالأدب، مهتم باللغة، مهتم بالعروبة. وأواصر اللقاءات هذه اللي تحصل بين الأخوة وبذات الفنانين والمثقفين، أتصور أن احنا بخير، احنا بخير كما يقول محمود درويش، أنا بخير، احنا كنا بخير طالما الشيخ سلطان وهذه التجربة الفريدة الموجودة في الشارقة يعني تجمعنا دائما على الخير، وتجمعنا على حب الفن والإخلاص للمسرح تحديدا. ومثل ما احنا شايفين احنا النهاردة في مهرجان نوعي من نوعه عن مهرجان الصحراوي، وسمعنا انه ان شاء الله السنة الجاية حيكون في مهرجان بحري، فتتنوع كل الاشكال. خبر حصري طبعا ده ليكم، يعني ده اللي سمعناه، ونتمنى ان يكون يعني حقيقي هذا الموضوع. وبالفعل انا اتصور انه الجماعة شغالين على اقامة مهرجان بحري، ده يمكن اتعمل قبل كده في في في مصر. انا مره حضرت للاستاذ الخولي في مصر، عمل مسرحيه في المهرجان التجريبي في البحر في سفينه، رياض الخولي. فانا اتصور انه دي لها متعه تانية ايضا، يعني حيكون في شكل اخر. عندنا المهرجان الصحراوي، عندنا مهرجان الكشفي والمدرسي والجامعي، مهرجان المونودراما في البلد، وعندنا مهرجان الثنائي. كل أشكال المهرجانات المسرحية والأشكال المسرحية موجودة من خلال مهرجانات، ولا عنده قدرة أنه يشارك في هذه الأعمال أكيد هو المستفيد، والتجربة المسرحية العربية مستفيدة. علامات في تجربة مهرجان المسرح الصحراوي: صرخة ميثاء، داعش والغبراء، عروض. هذه العروض بتحتاج إلى مكان العرض وهو الصحراء. شاهدنا أيضا في عرض الافتتاح هذا العام مسرحية للأستاذ فيصل جواد، ومن إخراج الأستاذ محمد العمري. الإخراج والسينوغرافيا بتختلف في الصحراء عنها عن إمكانيات المسرح الصحراوي في إبراز وتقديم مسرحيات متميزة. يعني نتصور على هنا لازم نتكلم مش عن الشارقة، وإنما نتكلم تحديدا عن محمد العامري اللي هو يتصدى لمثل هذه الأعمال، حصد الجوائز. ومحمد احنا تجربتنا معه ثرية جدا، شاب منطلق يبحث فمهم ان المخرج يبحث في كل اشكال المسرح. النهارده بيقدم في الصحراوي تجربه جديده ايضا يعني. بس انا دائما انصح انه يعني هذه الاعمال التسجيليه اللي هي شبه اذاعيه، انا اتصور انه لابد من ايجاد حل لهذه المشكله، لانه شفنا عرض لايف اعتمدوا على المايكات وبرضه ما ضبطش زي ما بيقولوا. يعني احنا لابد من ايجاد صيغه انه ازاي احنا نعمل عروض حيه من خلال المساحه والفضاء اللي احنا فيه ده في المهرجان الصحراوي. يعني في اشكاليه موجوده نتمنى حلها علشان احنا نستمتع بالعرض، لكن ايضا هذا لا يعني بانه هذه الاعمال حتى لو تم تسجيلها بتقنيه حقيقيه في الاذاعه لما نيجي نشوف على المسرح بيكون كذا، يعني يكون تاريخ للمسرحيه طبعا اكيد. وزي ما شفنا احنا العرض الكويتي انا عجبني جدا لانه كان في حرفيه في تسجيل المسرحيه جوه الاذاعه جوه الاستوديو، فلما قوم هنا ما كناش حاسين انه ده متسجل، وده مهمه المخرج. يعني دي مهمه المخرج انه ازاي يصل الى هذه الحرفيه في التسجيل. وهم يعني احنا بالنسبه لنا في منطقه الخليج الكويتيين هم يعني اساتذه الاذاعه من زمن طويل، فعندهم هذه التقنيه. ولذلك حتى عندك مثلا المسرح الطفل عندهم متطور جدا لانه بيسجلوا المسرحيات كلها بلاي باك، لكن لما بيسجلوها في الاذاعه بيسجلوها باحترافيه، وده اللي احنا عايزينه يعني في مهرجان زي ده. واخيرا الفنان المعروف دكتور حبيب غلوم، تعليقك على هذا الجمهور الزواق الذي اتى من شتى بقاع الامارات لحضور هذا المهرجان. يمكن شفنا ليله الافتتاح كان العرض عن اخره امتلأت القاعه. يعني اولا بحضور سيدي صاحب السمو الله يحفظه، الكل يحترم وجوده والكل بيجي، وايضا الجمهور اللي موجود في المنطقه، احنا في منطقه نائيه جدا بعيده جدا، يعني الجمهور يحضر الى هذا المكان الى هذا الفضاء. انا اتصور انه ذا نجاح للمهرجان ونجاح للشارقه ونجاح للتجربه المسرحيه الاماراتيه. يعني احنا دلوقتي نفخر كاماراتيين انه احنا يعني ننتمي لهالبلد ولهذه الثقافه، وان احنا قادرين نجيب كل الاخوه بالذات العرب عندنا في الامارات علشان نحتفل فيهم بالمسرح. نبارك لكم نجاح المهرجان، ونبارك لكم ايضا اكاديميه الشارقه للفنون الادائيه، صرح عظيم، الف مبروك لكم هذه النجاحات. شكرا شكرا، ونتشرف بوجودكم معنا هنا. حسان، ما الذي يحدث؟ حسان لبيك، ادن مني واسمع وعي، وانظر ما أنت فاعل فيما تسمع. أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم، إن باغتموهم عقدت الراية لكم وعلى شأنكم بين القبائل. الفنانة السودانية المعروفة إنصار محجوب، بنهنيكي بنجاح العرض السوداني النهاردة. يا سلام، أهلا وسهلا بكم، شكرا لحضوركم، وسعيدة شديد أنا بتفاعل الجمهور السوداني والغير السوداني مع عرضنا. إحنا سعداء جدا أن العرض السوداني النهاردة كان فيه مجموعة من الجنسيات بتتابع هذا العرض ونجاحه. دورك النهاردة في المسرحية كان دور بيحتاج لكثير من المشاعر والحركة على المسرح، جسدتيها بنجاح. أولا البروفات كان شكلها إيه؟ البروفات كانت مكثفة شديد، بدأت سيمبل بسيطة وبعد ذاك تطورت لحد ما وصلنا لبروفات الإحساس، وهذه كانت الأصعب بالنسبة لي، كانت مرهقة ومنهكة نفسيا، لكن الحمد لله قدرنا نتخطى كل الصعاب. السودان بتشارك لأول مرة في مهرجان المسرح الصحراوي، وبالتأكيد الصحراء تختلف كثيرا عن المسرح العادي. الحركة على الرمال فيها صعوبة؟ فيها صعوبة شديدة، خصوصا وإحنا نشتغل البروفات على أرضيات ثابتة أو سيراميك أو غيره. هنا الرمال كانت كان الحركة فيها شوية قاسية، لكن من حسن الحظ إحنا حاولنا هناك نتدرب على الحاجة دي. يعني شفنا النهاردة الفنانة انتصار محجوب بتتحرك كالفراشة على المسرح بالألوان الزاهية الخاصة باللبس السوداني، شفنا التراث السوداني والأغاني الجميلة، بتقولي إيه عن الحالة الفنية دي؟ هي حالة يعني مركبة شديد بين تأدي شخصية معقدة وصعبة وحزينة من بداية دخلت الخشبة المسرح أو لفضاء مكان العرض، صعبة وكان تحدي بالنسبة لي إنه لازم أقدم شخصية مميزة بشكل مميز، لازم أقدم نفسي بشكل مميز وأقدم بلدي السودان بشكل مميز، وإحنا بنشارك لأول مرة في المسرح الصحراوي. وإن شاء الله يكون في مرات قادمة أمنياتك لمهرجان المسرح الصحراوي. إن شاء الله أتمنى إنه يتقدم ويزهر أكثر وأكثر وتشارك فيه كل الدول وشاركوا فيه كل الفنانين متخصصة تدعم فكرة المسرح الصحراوي. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. ما تفيد البكاء، ما بفيد كلامي أحسن تنسي. كيف ما أبكي كيف وفوت مراتع أنسي، أفقد كل شيء، عزي ورجالي وجنسي، بطلق فوقي نار عقبان تقول لي أنسي. ما ببكي الفريق، ببكي الرجال قبال، شن طعم الفريق مبيوت شقاق وحبال، خراب وانتو حيين ما بمر بالبال، إلا يقع كتالا بعده نلقى وبال. ننتقل بالحوار إلى الفنانة مواهب عبد القادر، أهلا بيكي. مرحب بيكم. مرحب بيكم، وأنا سعيدة جدا شاركت في مهرجان الشارقة الصحراوي وكتجربة جديدة نزول مصر. يعني طبعا عرض الإمارات، عرض موريتانيا، ثم عرض السودان، كيف تجدين هذه الحالة من التفاعل العربي على أرض الشارقة؟ والله طبعا أي عرض تعرض على المساحة تحت العرض كان مختلف ببيئته بثقافته بأزياءه بديكوره بلغته، بيكون مختلف ويكون عنده طعمه الخاص. الملك نمر حب في الصحراء، ده اسم العرض السوداني المشارك النهاردة، ويمكن شفنا جمهور السودان المقيم على أرض الإمارات وجمهور المسرح العربي أتى خصيصا لمشاهدة هذا العرض. كلميني عن دورك. كنت وصيفة شمة وخد شيخ العرب. يعني يمكن شاهدنا يعني لحظة تنازل شمة عن الذهب الخاص بها عندما أعطتك إياه لتعطيه لأحد المأجورين ليخلصها. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، تواصلنا الاستماع لبرنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلة غادة كمال عقب أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ساعتنا باستوديو الهواء 5:03 يؤذن بالصلاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن بالصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن بالصلاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أذان العشاء يحين موعد بمشيئة الله في 6:30 إلا 4 دقائق. صوت العرب من القاهرة، والآن تواصلون الاستماع إلى برنامج مسرح الشباب بصحبة الزميلة غادة كمال. اختيار الألوان والزي كان مسؤولية مين؟ كان مسؤولية دعاء وهم اللي اختاروا الزي، وتخلينا يا حشو كان مبني على الديكور، مبني على الزي، ومبني على الموسيقى، ومبني على بضغط الحوار وأداء الممثلين الخطير. سعداء أن نلتقيك على أرض الشارقة من خلال مهرجان المسرح الصحراوي، وبسألك عن أمنياتك للمهرجان. يا المهرجان ما شاء الله كان ناجح جدا، ونتمنى أنه كل ما سنة نجي نشارك ونشوف فعاليات جديدة، ونشوف لنا دول جديدة، ونشوف لنا ثقافات جديدة، ونشوف لنا أعمال جديدة. شكرا جزيلا. الله يسلمك. العبوس اللي دار دولاب، غرار العبوس اللي دار دولاب، يا خريف البطانة ومرتع الجلاب، يا خريف البطانة ومرتع الجلاب، يدعقر الركوبة وتنحر الحلابة، كم قشيت دموع وجعونا تحت غلابة. عمي العمة سليديه وروى الماحل، كساب بحر المحيط الما بضم الساحل. من داخل مهرجان المسرح الصحراوي يسعدنا أن نلتقي مع رئيس الوفد العراقي دكتور حسين علي هارف. أهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. دكتور حسين علي هارف، تجربة المسرح الصحراوي تجربة فريدة، ماذا تقول عن هذه التجربة؟ يعني مهرجان تخصصي نوعي مبني على فكرة مبتكرة، ربما لا زال البحث والتجريب فيها قائما، ربما هي بحاجة إلى تأسيس نظري، مزيد من التأسيسات النظرية، وهذا ما يحدث الآن. هذه الطبعة الخامسة والدورة الخامسة، أنا أعتقد أن هذا المهرجان بعد 5 دورات ربما سينضج إلى الحد الذي يتبلور عنه مفهوم علمي دقيق لماهية المسرح الصحراوي ومقومات العرض في هكذا. أعتقد أنه من حسنات هذا المهرجان أنه يعزز الجهود السابقة لأساتذتنا المسرحيين العرب في البحث عن هوية مسرح عربي أو عن خصوصيات لمسرح عربي يستند إلى ثقافات وبيئات عربية. يعني أشيد وأشد على يد من فكر بهذا المهرجان وعلى الجهود التنظيمية الهائلة والرائعة التي يبذلها القائمون على هذا المهرجان الذي بتقديري سيضاف إلى سلسلة وقائمة المهرجانات العربية، بل سيكون في القادم من السنوات رقما صعبا في خارطة المهرجانات المسرح العربي. المسرح العراقي دكتور حسين علي هارف رئيس الوفد العراقي المشارك في مهرجان المسرح الصحراوي بالشارقة، نود أن نتعرف على مشاركة الوفد العراقي. طبعا انا حضرت هنا يعني بصفه باحث وناقد، ومعي فريق عمل من فرقه قلقامش التابعه للجامعه المستنصريه كليه التربيه الاساسيه. العمل اسمه سبيل الاصاله، هو من تاليف طالب احد طلبه الجامعه معد، ومن اخراج زميلي الاستاذ الدكتور عبد الرضا جاسم، والممثلين ايضا هم مجموعة من الطلبة الهواة الواعدين من طلبة كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية بالجامعة المستنصرية، واستند إلى حكاية بدوية تخص البيئة البدوية العراقية. نعم الممثلون هم من الهواة الواعدين، لكنني أتأمل فيهم خيرا، ومشاركتهم أيضا ستكون إضافة فاعلة لهذا المهرجان. كيف تجد الاستغلال الأمثل للبيئة الصحراوية من خلال سينوغرافيا العرض واستغلال المساحات واستخدام الحصان والجمال على أرض المسرح؟ حتى الآن شاهدت في هذه الدورة 4 عروض، نجح المخرجون إلى حد كبير في استثمار هذه البيئة وموجوداتها الطبيعية من أشجار وتلال، فضلا عن المكملات هذه البيئة من إبل ومن خيول وتأثيث المكان من إكسسوارات وسيوف. أعتقد المحاولات المخرجين إلى حد الآن هي تصب في الاتجاه الصحيح في البحث عن استثمار حقيقي للبيئة. مشاركة في الندوة الفكرية التي عقبت عرض الافتتاح، وعرض الافتتاح أيضا كان لكاتب عراقي فيصل جواد، ماذا دار داخل هذه الندوة؟ كانت ندوة ثرية جدا جدا جدا، لأن عرض الافتتاح كان رائعا ومذهلا، عرضا جمع بين الملحمية والدرامية وبسينوغرافيا جميلة رائعة. المخرج محمد العمري نجح إلى حد كبير في خلق بيئة عرض ومنظومة جمالية جميلة جدا، أجادة وفي توظيف المجاميع وفي تحريك المجاميع بشكل مذهل جدا جدا، قدم لنا الدهشة والمتعة، وكنا أمام تقنيات والتلفزيون والسينما والمسرح وكأننا في فضاء فني مفتوح. أيضا في اليوم الثاني يعني لا أبخس حق قدر العرض الكويتي، حقيقة كان عرضا احترافيا بامتياز. المخرج قدم لنا دراما حقيقية من صلب بيئة الصحراء العربية. واليوم ماذا عن العرض السوداني؟ للسودان خصوصيتها اليوم كان عرضا ثريا، قدموا تراثهم وفلكلورهم المعروف بهذا الرقص الخاص بالشعب السوداني وأزياءهم الفلكلورية ويعني إكسسوارات العديد. وما يميز هذا العرض هو استخدام الأمثل للموسيقى والغناء، ربما هذا فات أو لم يكن بالقدر الكافي في عروض أخرى، لكن في هذا العرض بحيث كان العرض أقرب منه إلى الأوبرا أو الأوبريت المصغر الذي يجمع بين التمثيل والغناء. سعداء أن نلتقي المسرحي العراقي المعروف دكتور حسين علي هارف على أرض الشارقة من خلال مهرجان المسرح الصحراوي. بشكر حضرتك وأجمل أمنيات بالتوفيق للعرض العراقي. إن شاء الله نوفق في العرض القادم لنكمل سلسلة هذه العروض الناجحة لهذا المهرجان النوعي المتميز القادم بقوة إلى الحركة المسرحية العربية. بشكرك شكرا جزيلا. لا لا، لن أقبل بهذا الكلام أبدا. يا رجل، أبناء عمومتكم يطمعون في رؤوسكم ويطلبون قلوبكم. بل أبناء عمومتكم يطمعون في قطع رؤوسكم ونزع قلوبكم. للناس فيما يسمعون شؤون وشجون، فتريث ريثما تتثبت. مما وقد ظهرت في القول نوايا القوم، وها تحوم فوق رؤوسنا طير الحوم. لا تذهب حيث حسان ذهب. أولست منا وقد وليناه أمرنا؟ وليناه نعم، ولسنا بعاصمين، وليس بعاصم نفسه. حسان واحد منا، وكل منا قد يخطئ مرة ويصيب أخرى. المسرحي الاماراتي المعروف عبد الله ابو عابد، بنرحب بيك على موجات اذاعه صوت العرب. اهلا وسهلا بيك، واذاعه هذه اللي انا اعشقها من سنين، والدتي الله يرحمها قبل ما تموت دائما في البيت كانت تسمع اذاعه صوت العرب. سعداء ان نلتقي على ارض الشارقه من خلال مهرجان المسرح الصحراوي، هذا المهرجان الذي له خصوصيه، ويمكن لا توجد في اي دوله اخرى مهرجانات للمسرح الصحراوي. ماذا تقول عن هذا المهرجان؟ بدعم سيدي صاحب السمو الوالد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لحبه وعشقه سلطان المعرفة، سلطان الثقافة، سلطان اللي يعشق المسرح الحقيقة، فلهذا السبب اهتم بهذا المسرح الصحراوي. وفعلا في يعني ما في إلا بدولة الإمارات خاصة بإمارة الشارقة أن يعملون هذا العمل المسرحي الجميل، فموفقين دائما إن شاء الله. نتمنى يعني مساهمة الدول معنا في دورتنا الخامسة والسادسة، نشوف دورات كثيرة، نشوف مسرحيات كثيرة من كل الدول العربية في عاصمة الثقافة العربية والإسلامية إمارة الشارقة. ونحن في دولة الإمارات نرحب بأهلنا وشقائنا وأخواننا اللي تعلمنا منهم من الدول العربية الكبيرة. منذ اليوم الأول لانطلاق مهرجان المسرح الصحراوي شاهدنا حضورا مميزا للجمهور، جمهور أتى بكثافة للحضور وشاهد العروض، كيف تقيم هذا الجمهور؟ الجمهور هنا في إمارة الشارقة خاصة أو في دولة الإمارات يعشقون المسرح، لأن المهرجانات كثيرة، مهرجان الطفل، مهرجان المسرح، أيام الشارقة، مهرجان الصحراوي، مهرجان المسرح الخليجي، المسرح الخليجي، مهرجان كذلك معرض الكتاب. فهذا عمل ثقافة في دولة الإمارات خاصة بإمارة الشارقة، خلى الطفل، خلى الكبير، خلى الصغير. وبعدين هنا خاصة بالمسرح الصحراوي في فنادق خيم على مستوى أنك أنت كل شيء بلاش متوفر لك، ما دام انت تحب المسرح لازم تاتي للمسرح. الفنان الاماراتي المعروف عبد الله ابو عابد، اليوم ونحن نشاهد العرض المسرحي السوداني وجدنا ان مخرج العرض استطاع ان يوظف جميع مقومات المسرح الصحراوي من سينوغرافيا، من استخدام للخيول، من استخدام للتراث والاغاني والمساحات الشاسعه. كيف ترى هذا العرض؟ لان نحن في الدول العربيه كلها أصل من البيئة، أصلا نحن من الصحراء، فلهذا السبب لما يقدم عمل صحراوي الآن بهذا المجسمات، بهذا السيناريوغرافيا، بهذا الجمال اللي شفناها، بالأغاني الجميلة، إحنا نتعلم ونعشق الدول العربية علشان تقدم لنا شيء ونعرف ثقافتهم. فلهذا السبب يعني اليوم أنا استمتعت حقيقة في الأعمال اللي شفتها، الأعمال الحلوة، العمل الجميل، العمل السوداني والأغاني السودانية، وخاصة الموسيقى مال السلم الخماسية. بلاش حضرتك، شكرا جزيلا وسعداء أن نلتقيك على أرض الشارقة. الله يحفظكم إن شاء الله، وهاي بلدكم، نتمنى تعلمنا من مصر الكثير ونبقى مصر تاج على رأسنا الحقيقة بالثقافة وبالمعرفة وبكرة القدم. لقد بلغنا القول وأمطنا اللسان عن معناه ففهمناه، وإياكم أفهمناه، لن تطلع الشمس إلا والصحراء تلبس حلتها الحمراء بدمائهم. شدوا على سروج الخيل عزائمكم ونباغتهم آخذين بهم أخذ فارس مبادر. الإخوة والأصدقاء من داخل العرض السوداني المتميز الذي قدم اليوم، يسعدنا أن نلتقي مع أحد أبطال العرض. أهلا بيك. أهلا وسهلا، أنا عبد العظيم أحمد عبد القادر، كاتب ومخرج وممثل، خريج كلية الموسيقى والدراما ومهتم بمجال الطفولة، وممثل في العرض شخصية المك نمر. المك نمر هي مسرحية من التراث السوداني ولها مقولة بتوحد الأمة السودانية جمعاء. ممكن بالخلاصة بتاعت العرض كله بتقول: جعل وضن قلاوي وشايقي إيه فايداني، غير ولدت خلاف خلت أخوي عاداني، خلوا نبانا مع يسري مع البعيد وداني، اكفي النيل أبونا والجن السوداني. ونحن أبناء النيل، والتحية لإذاعة صوت العرب. والعرض أول مرة أنا أشارك في مهرجان الصحراء. كيف تجد تجربة مهرجان المسرح الصحراوي، خاصة وأن يعني المسرح الصحراوي يتميز بالفضاء الواسع ويخلق حالة من الإبداع في العرض؟ هي التجربة تجربة عالمية، وأنا أحيي القائمين على أمرها. وتجربة هي فعلا بتحتاج لأنه الناس يتمعنوا فيها تمعن كامل، لأنها هي تجربة فعلا بتقودك لمدارس. يعني ممكن إذا كان حصل فيها نقاشات وحصلت فيها كتابات وحصل فيها يعني تحليل كثير، ممكن تطلعك لمدرسة واحدة من المدارس ممكن المسرحية، لأنه الشكل بتاع المكان البيئة لها دور كبير جدا جدا في أنه أنت يعني تقدم عرض في فضاء واسع وفي بشكل جميل، يشاركك فيه حيوان البيئة، يشاركك فيه الإنسان البيئة بعاداته وتقاليده وتراثه. الشكل جميل، والشكل العروض فيها فعلا كان جميل. عرض الملك نمر حب في الصحراء يعني قدم حالة إنسانية فريدة، حالة حب، ويعني كان في مجموعات من الممثلين تتداخل من وقت لآخر. عرض رائع للفلكلور السوداني والتراث السوداني من خلال الملابس والموسيقى. كيف استطعتم تجسيد الثقافة السودانية من خلال هذا العرض؟ بالحب في الصحراء هي نموذج حبينا إنه نحن نطرحه في خلال العرض. والحياة بدون حب ما هي ما حياة، وبالحب عامة يعني ممكن الناس تعيش حياة جميلة، سواء كان في البيئة الصحراوية أو على مستوى البيئة المدنية، على مستوى الحضر وعلى مستوى البادية. شاهدنا اليوم سينوغرافيا العرض في الصحراء، يعني كانت في بعض الأوقات كانت ظلمة وفي بعض الأوقات الأخرى كان يسطع الضوء بما يتناسب مع حالة المسرحية. كيف استطاع المخرج، بما أن حضرتك مخرج وأيضا كاتب، أن يستفيد بسينوغرافيا العرض؟ والله هو فعلا البيئة، أنا زي ما قلت لك البيئة هي لها دور، ونحن بعد مرات البيئة البدوية دي بتعيش حياة قمرية تماما، وبعد ذلك بتعيش حياة مظلمة تماما. عشان كده التنوع في شكل الإضاءة كان له دور كبير جدا جدا في إسراء الشكل البيئي في العرض. سعداء جدا بالنجاح العرض المسرحي السوداني الملك نمر حب في الصحراء، وسعداء أن نلتقيك على أرض الشارقة. وبسأل حضرتك عن أمنياتك لمهرجان المسرح الصحراوي. والله أنا أتمنى إنه المهرجان يتوسع أكثر وأكثر، ويستوعب أعمال حتى عالمية من العالم، لأنه الصحراء كبيرة، الصحراء كبيرة، وفي أناس كثيرين جدا جدا عايشين على الصحراء. ولذلك أتمنى إنه حركة المسرح الصحراوي تتطور وتتطور أكثر. والتحية للناس القائمين على الأمر ذا، والتحية لأمير الشارقة بأنه هو فعلا بيفتح في مجالات لفعلا مبدعين في بيئة الصحراء. سعداء بنجاح العرض السوداني، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأجمل الأمنيات بالتوفيق. أتمنى أنه نلتقيكم أكثر وأكثر، وتحياتي لإذاعة صوت العرب اللي يعني دائما سباقين هم في لقاءاتهم معنا. شكرا جزيلا. I'm not. الفنان السوداني المعروف طارق علي بطل عرض الليلة السودانية. بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. مرحب بيك ومرحب بكل المستمعين على موجات صوت العرب وكل العاملين بها. سعيد جدا انه انا يعني اتحدث عبر هذه القناة المعروفة والمسمعة. هي المشاركة الأولى للمسرح السوداني في مهرجان الشارع والمسرح الصحراوي، مسرحية المكنمر تحت عنوان حب في الصحراء. اشتغلنا على تقديمها بشكل مختلف أو مغاير على نحو أن يستوعب فكرة مسرح في الصحراء. هي نفسها الفكرة متجددة وتبحث عن فضاءات جديدة للعرض العربي. أتمنى أن تتواصل نحو هذه التجارب وأن نبحث عن هويتنا عبر الفنون فعلا. يعني قمت بدور الرئيس دور طه في مسرحية تأليف أستاذنا يعني المعروف عليه رحمة الله إبراهيم العبادي، وهي كتبت في ثلاثينيات القرن الماضي المنصرم، تتحدث عن كيف أن نتناول قضايانا الاجتماعية والسياسية عبر الفنون وعبر المسرح. وهي مسرحية خالدة، أتشرف لأن أقدمها كي تقدمنا ثقافيا إلى الآخر عبر مهرجان الشارع للمسرح. الفنان السوداني المعروف طارق علي، الوقوف على خشبة المسرح يعني أسهل بكثير من التحرك على رمال الصحراء. شفنا حضرتك بتتميز بخفة شديدة جدا في الحركة رغم الفضاء الواسع، ويعني تجوب أفاق المسرح. هل كان الأمر سهلا؟ والحمد لله. أول حاجة هو طبعا لم يكن سهلا. الممثل عليه أن يتدرب يوميا على مكان الأرض. منذ أن علمنا أن العرض سيقام على مكان مختلف وهو رمال وهكذا، كنا نتدرب يوميا، وهو فيه مشقة ولكن فيه متعة فنية. وجود الأغاني السودانية الجميلة في العرض كان من أهم ما يميز هذا العرض. أغاني فلكلورية تراثية قدمت الشعب السوداني بجمال أغانيه من خلال هذا العرض. أتفق مع الفنون هي خير من يتحدث عن من صنعها. الشعب السوداني يعني شعب مليء بالفنون ويمتاز بالتنوع الذي يحتاج إلى أن نتعايش بسلام وبمحبة، والفنون هي أول من تعبر عن ذلك. اليوم العرض كان يعني مجموعة الممثلين على أرض المسرح يرتدون الثياب السودانية الشهيرة بألوانها الزاهية والموسيقى الخاصة بالسودان. يعني في اعتقادي أن ده خير مثال وخير سفير للشعب السوداني في المسرح الصحراوي. نحن نتميز بتنوع في كل شيء، في القبائل، في الألوان، في الملابس، في الفنون، في الرقصات. هذا جزء قليل جدا جدا جدا من نقدم له عن السودان. نتمنى أن تتاح فرصة أكبر، أن نقدم أكبر أكبر أكبر. المسرحية نفسها أتاحت لنا فرصة أن نعمل على هذا التمايز ونقدم أكبر عدد ممكن، وشكر فيه للطاقم الإخراج أستاذ عادل حربي وأستاذ النادية وأستاذ الدعاء، كل الطاقم المشاركين من الأساتذة. يعني سعداء بوجودنا معك على أرض الشارقة من خلال مهرجان المسرح الصحراوي، سعداء بنجاح العرض السوداني، وبنتمنى مشاركة أكثر وأكثر في المرات القادمة. أمنياتك لمهرجان المسرح الصحراوي؟ أن يتقدم إلى الأمام وأن يكون له هوية خاصة به وأن يكون متميزا عن كل المهرجانات الأخرى، لأن فعلا فيه فضاءات جديدة لكل خيال فنان. شكرا جزيلا وسعيد جدا أن نطيل عبركم. إحنا الأسعد، شكرا جزيلا ليك. لم يعد قولك لك وحدك، تعددت منافذ المسامي لنوافذ القول، لا تحاول فرض معنى على غيرك. كأنك تسجرين نار السر الذي قاله أبي بنار لومك يا أم. الكل يقول والكل يفسر، حتى كلام الله في قرآنه الكريم كل يفسره كما يرى. الكلمات مقاصد، من امتطاها طارت به إلى معناها، ومن جهلها امتطته وسرت به إلى مسراها. من يملك الحق في الحكم على الناس في غير موضع الحكم؟ تتقولون وتحرفون وتتأولون وتفسرون كما تشتهون، تؤولون ما لا تفقهون، وتفترون على الله القول فيما لا تعلمون. ليتني أطلق من صدري هذا الجناح. لا يغرنك الظلام سترا، فالليل يعقبه صباح. مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.